قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما then من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قطعنا فهو ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها Yeah.

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله

والمتصدقين والمتصدقات الصائمين إنه لقرآن مجيد من رب حميد نزل على قلب رسول كريم لخير أمة أخرجت للناس هدى ورحمة للعالمين. استمعنا إليه من علم من أعلام القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والمقيم بجسفة ميت غمر دقانية يطلب تليفونيا 60 90 0 61 دقانية ونقلناه